بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسبوا كل شيء إلا مثل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قوله: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. فما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟ هل يكون تاما أو لا؟ فطبعا الأصل والراجح هو أنه لا يتم البيع إلا عند القبض، بمعنى الاستلام سلم واستلم، هذا ما يتعلق بالطعام. أما ما يتعلق بالأصول الثوابت كالأرض العمارات والبنيان وهذه الأشياء، فهذه طبعا يعني يستحيل نقلها، فبمجرد الاتفاق تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري. وبيع ما ليس عندك، هو هناك حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك، ولكنه ليس على شرط البخاري. فهو أراد أيضا من هنا من الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام أن يباع قبل أو حتى يقبض، لا يباع الطعام حتى يقبض، يعني بهذا المعنى أراد البخاري المعنى الذي يدل على الحديث الذي لم يثبت على شرطه. فبيع ما ليس عندك، إن الإنسان لا يبيع شيء ليس موجود، فلابد أن إن كان بائعا أو تاجرا فلابد أن يأتي بالسلعة إلى مكانه ثم يبيع السلعة، إن شاء المشتري اشتراها وإن شاء تركها. وهناك حيلة ظهرت، وهي أن بعض أصحاب الأموال ممن هم من أكلة الربا، ولكن يتحيلون على الربا بنوع من البيوع، بمعنى أنه عنده مال وهذا المال ينميه بماذا؟ يدخل بيوع لزيادة المال كقرض من القروض، بمعنى مثلا أنه عنده مال، وإذا أراد شخص أن يشتري سلعة من السلع فيذهب معه ويعرض عليه السلع التي يريد، فهذا يشتريها نقدا ثم يعطيها له تقسيطا، بمعنى أنه يدفع 1000 ويأخذ من الآخر 1500، يدفع 10 ويأخذ من الآخر 11، وهكذا. هذا هو الربا، ما في أي نوع من أنواع الشكوك أو أن هذا مال بمال، وأدخل البيع حيلة. فطبعا البعض يلتبس في عقل هذا، وللأسف انتشر هذا الأمر جدا، بأنه أنا ببيع، اللي عاوز السلع بروح أجيبها له، وهذه الأشياء. طبعا هذا جهل بأمور البيع، وكما ذكرنا سابقا بأن أحكام البيع قد تكون أشد من أحكام باقي العبادات، يعني فيها تجديد شديد جدا، لأنها تتعلق بحق الآدمي، وفي حق الله عز وجل قد يكون بعض التجاوز إذا كان إنسان محسن ونية حسنة وقع منه أخطاء بسيطة. أما بني آدم أو ابن آدم لا يغفر أبدا، حتى ولو كنت معذور 100%، حتى ولو كنت يعني فعلت ما فعلت. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتحرز وأن يتحرى الحق الآدمي قدر المستطاع. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار شيخه أنه سمع طاووسا يقول، طاووس بن كيسان يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. يبقى لا يتم البيع إلا بعد القبض، يعني يستلم. طيب هل يشترط التفرق؟ طبعا يشترط التفرق، لكن يعني هنا كما يأتي في الباب الذي هو يأتي قضايا قد تثار. لو أن رجلا اشترى سلعة، يعني واحد باع سلعة وآخر اشترى، فبعدما قبض المال ولم يفترق، مات أحدهما، هل هنا تم البيع أو لم يتم؟ هذا نصبره في الباب القابل إن شاء الله. لكن هنا في قضية من الأصول، وهي أنه لا يتم البيع إلا بعد التقابض. وعلى هذا قول واحد: لو أن رجلا اشترى سلعة قال له السلعة دي بكام؟ قال له دي بعشر جنيه. قال له طب بس اذهب اخليها عندك هنا وكده واروح اجيب الفلوس واجي. راح اجاب الفلوس ضربته عربية مات. هل تم البيع؟ لو جاء احد اقاربه قال ده فلان اشترى عندك كذا، طبعا يبيع جديد، ان شاء باع وان شاء ايه لم يبع وهكذا. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله، يعني لابد فلا يباع الا بعد، لا يتم البيع الا بعد القبض، قبض الايه الثمن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يبقى الاستيفاء هو الحوز أن يضمها إلى حوزتي، والقبض أن يقبض الثمن، يعني سلم واستلم، يعني يعطي للبائع الثمن ويأخذ هو يستلم الإيه السلعة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك. البيوع هناك بيع الجزاف وهناك بيع بالوزن وهناك بيع بالكيل. فمن يقول لي ما هو بيع الجزاف يا عثمان؟ ايه هو بيع الجزاف؟ لو عمل هذا بحرام. أنا أقصد ما هو بيع الجزاف اللي ممكن يجوز، يعني ما هو في بيع الجزاف يجوز وفي بيع الجزاف حرام. بيع الجزاف هي سلعة لا يعرف البائع ولا المشتري لا وزن ولا كيل، يعني بيع حاجة لا يعرف لها شيء. وضعت الصورة بمعنى أنا معايا حتة جوهرة كده، معايا حتة إيه جوهرة ما أعرف لها وزن ولا ثمن ولا شيء، إلا أن بعض المثمنين يقول لك دي جوهرة ثمينة قيمتها 200,000. هل هذا البيع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن دي لها ليس لها وزن ولا كيل ولا شيء، إنما ده يسمى بيع إيه جزاف. وزي ممكن تشتريها ب 200,000 وتروح تبيعها بكام يا أسامة؟ أكيد أنت عندك خبرة بالحاجات دي. ممكن ب100 النص، ممكن ب70. فإذا بيع الجزاف هو جهل الوزن أو الكيل للطرفين. طيب لو كان البائع يعرف، يعني يعرف ان السلعة دي وزنها كذا كيلها كذا، هل يجوز بيعها للآخر جزاف؟ لا يجوز. يبقى هنا ايه دخلنا في الحرمة، اذا احد الطرفين يعلم لا يجوز. طيب لو ان رجلا باع سلعة من رجل، واحد مثلا بيبيع قاعد بيبيع طماطم، فباع الواحد كيلو طماطم ما اتفقوش الحركن الكيلو جنبه، جاء اخر هو معروف انه كيلو، فقال له يا عم الراجل ده كان عاوز الكيلو خده انته ليك، هل هنا يجوز الوزن ام لا يجوز؟ ده بقى وزن وخلاص وانتهى، والاخر ما اتفقاش على السعر، هل يجوز هنا ان يعطيه للاخر؟ لا يجوز، لا يجوز اطلاقا. ولذلك دايما بنقول بقى ونعيد ونزيد نقول المشكله بقى ايه الاكياس والمش عارف ايه والاشياء اللي موجوده دي، طبعا نوع فيها غبن فحش. حتى لو وزن بدقه لابد ان يعلم الاخر، يعني مثلا عنده 5 كيلو يوزنه له قدامه هو مقفول اه، بس يحطه لكن خد كده جزافا. ولما تقول له يعني لو قلت الواحد تم توزنهم لي، يعني اظن في واحد ايه كان عنده ميزان قباني، فواحد جاء حب ياخد منه بعض الارز من اجل الزكاه، فقال له وزنه، كانه قال له انت يعني قاعد يضحك، قال له يعني اوزنه، طب ما الوزن مكتوب عليه، هذا جهل. فللاسف طبعا افتقدنا كثير من احكام البيع كما شاء. فهنا لا يتم البيع للطرف الثاني الا بعد وزنه مره اخرى، يقول له وزنه هكذا. طيب سكر، اروح بتاع السكر الكيس اقول له وزنه لي، هيضحك عليا، تبين عليكم علم مجانين ومخكم مش عارف ايه وكده، فما هيبقى صعب جدا. رغم انك لو وزنته وانت واخده على انه كيلو بخمسة جنيه وتلاقيه 950 جرام 940 جرام، مفيش حتى ضابط، ممكن تلاقيه كيلو الا 10 كيلو الا 70 وهكذا. فالشاهد هنا ان الاصل في قضايا البيوع الضبط. طب هنا نقطة، لو قلنا بأن الناس تراضوا على هذا، اتفقوا على ان ده شوار رز في كذا وش ما عارف ايه، تراضوا على هذا، طيب هل هذا التراضي يمضي تغيير الحكم الشرعي؟ الجواب لا، لانه تراضي المضطر. انت مثلا لو جيت لاي واحد من الحاضرين الان، واحد زي اخي في الله الاخ، وانا ببيع في دكان عندي سكر كيلو جرام، وخدته بقى قلت له بقى بالبق كده اهو، قلت له الكيس ده معلش هو مش كيلو جرام الا 50 بس هبيعه لك على انه كيلو، هتوافق؟ ممكن تستحي مني ماشي لك أصلا أنت كبيع وشراء، هل ترضى بهذا لك؟ استحالة. أنا بقول لك كيلو، إحنا لما بروح نشتري طماطم والميزان ما عرفش إيه زي عم تظبط الميزان. إذن حتى لو تراضينا تراضي ظاهر للعرف اللي موجود، لكن الإنسان لا وقف على الحقيقة يجد أن في غبن لا يرضى بهذا. وعلى هذا لابد من، فإذن في عندنا اللي هو الجزاف الذي لا يعرف البائع والمشتري القيمة، أشياء ما يعرف لها قيمة إطلاقا. بالنسبة ل يعني مثلا أديكم أنا مثال، يعني زرعة برسيم لا تكال ولا توزع ولا في أي سبيل إلا موضوع التزريع اللي بيعملوه، أهم أي شيء ده ممكن يباع إيه؟ جزاف. مثلا نوع من الخشب، يعني واحد رجل قلم النخل، قلم النخل بتاعه وتحط أكوام النخل دي، وطبعا معروف أن الجريد بيباع، تدي هيبيعها إزاي؟ هيوزنها مش هتتوزن، هيكيلها ما تكلش، يبقى يباع إيه؟ لا أنا عارف ولا أنت عارف. بكم يا عم شوية الخشب دول؟ أقول لك دول بعشرين جنيه، لا أخذهم بعشرة ماشي مع السلام. إذن يجوز هذا البيع، شريطة أن لا يكون القيمة معلومة، عدم العلم بالقيمة لا للبيع ولا ليه للمشتري. يبقى الجزاف، بعد ذلك الايه الوزن، وبعدها الايه الكيل. قوله باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. يبقى إذا اشترى طعاما جزافا كما قلنا إذا كان غير معلوم يجوز ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. طيب لو أن شخصا اشترى هذه السلعة هل يجوز أن يبيعها في نفس المكان؟ الجواب لا، لابد أن يؤويها إلى إيه؟ إلى مكانه، حتى يكون هناك عرض وهناك إيه وهناك طلب. والأدب في ذلك يؤدب، بمعنى يزجر أو يعاقب من خالف هذا. قال حدثنا يحيى ابن بكير القرشي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي عن يونس، ويونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يتبايعون جزافا، يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكان حتى يؤوه إلى رحاله، يمنعوا أن يباع اللي هو المكان اللي اتباع فيه واشترى فيه، زي مثلا الوكالة، زي مثلا الجرن، زي هذه الأشياء. إذا بوع لابد أن يجره إلى رحله، هذا الجر إلى الرحل حتى يسرع للمسلمين الشراء رقم واحد، ورقم اثنين حتى يعسر عليه الرد فيضطر أنه ينزل في إيه؟ في السعر. ولذلك دائما جاءت الشريعة بالتيسير للبائع والإيه والمشتري. واحد عنده الجرن بتاعه فيه الرز ومش عارفه وبيع في الجرن، يبيع كده يقول لك هو كسلان موجود مكانه، لكن لو سحبه وجره للسوق وفرشه في السوق طبعا لا شك ان هذا سيتغير، بمعنى انه لو ما جاش حد يشتري سعر عالي ممكن ايه ينزل السعر. وهذا باقي السلع، يعني كما قلنا فينا عن تلقي الجلب، ناس جايين من اراضي الفلاحين جايين ببضاعة من طماطم وبعض الأشياء خضروات، وممكن الطماطم خاصة ينطبق على هذا الأمر، ممكن الطماطم النهاردة تلاقيها بجنيه ونص جنيه، وممكن وصلت إلى تقريبا 5 أو 6 جنيهات، 9 ده رقم كبير قوي. واشتريت أنت بتسعة؟ ها؟ واشتريتها بسبعة؟ ما شاء الله. المهم طب ما في صلصة يا أخواننا بتبقى. ها؟ ما في صلصة برضه. فالشاهد هنا ان مثلا قضية زي موضوع الطماطم دي مثلا النهاردة موجودة ب 2-3 جنيه 4-5 جنيه، جم التجار قالوا الفلاحين هيجوا الصبح بدري من الساعة 6 نقابلهم عند ديبي او نقابلهم عند برنبال، وطلعوا لهم يتقول رايحين فين يا جماعة؟ ده الطماطم تلتلت، ده السوق غرقان طماطم، انتوا عايزين تبيعوها بكام؟ يا باربعة. يقول لهم لا اربعة تلاتة مهم ممكن ياخدوا باربعة باللي قالوه. ففي طبعا غبن انهم مش عارفين السوق ده زادت جامد، وصلت من 4 أو 5 أو 10 فاشتروا. هذا البيع يجوز؟ طبعا هو لا يجوز، من حق الذي باع اللي هو الفلاح اذا نزل السوق ووجد السعر مختلف ان يرد البيع، لكن لو رضي يبقى يمضي الايه. ولذلك فرق عند العلماء اللي هم بيأصلوا الاصول، فرق بين الباطل والفاسد، الفاسد قد يمضي بالموافقة الطرفين اما الباطل فلا. فعلى هذا لابد من نقل الطعام إلى مكان. وكما قلت مثلا جم الفلاحين بالطماطم بيبيعها بعشر، جات الظهر كده الشمس بدأت في عصر، جاء العصر بدأت ايه ها هتخوخ، هيوديها فين؟ بعد ما يبيعها عشر ممكن يبيعها بكام؟ ممكن بخمسة، ممكن ينزل. يعني إذن يبقى فيه اضطرار إلى إنه ينزل، وهذا في مصلحة المشتري. قوله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المفتاع. حدثنا فروة ابن المغراء قال: أخبرنا علي ابن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي علي أو يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حلف. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. قول: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، قال له خليه عندك، هل تم البيع أو لم يتم؟ كأن البخاري أراد أن هذه حالات خاصة يتم. يعني إيه يتم؟ مثلا اشتريت سيارة له خلاص، طب خليه عندك لغاية ما أجي. واستشهد البخاري بهذه القصة. وطبعا يعني بعض العلماء بيرى قول واحد ليس هناك خصوص، لابد من التفرق. فاستدل به النبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع، يعني قال له بالثمن، وما زالت السلع عند من؟ عند أبي بكر، اللي هما الناقة التي أو الدابة التي سيركب عليها. فطبعا يعني كأن البخاري يرى هناك بعض التخصيص، يعني في بعض المسائل الإنسان يتحرج فيها من إتيان الأمر. وعلى هذا مثلا في السوق الواسع قالوا: كيف يكون التفرق؟ هو لو قدامه هو متفرق، لو متر متفرق، مترين متفرق، ثلاثة، إذن ممكن يعني التفرق قد يكون له منتهى إلا إذا خرج من السوق بالكلية، وقد يصعب عليها. لكن طبعا القاعدة ثابتة أنه لا يتم البيع إلا بإيه؟ بالتفرق. فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، ودي عليها خلاف. الأولى ممكن تمشي، لكن الثانية خلاف جامد. يعني مثلا اشتروا السلعة، سلعة والثمن، ما تبعش الفلوس ومات، هل يمضي هذا البيع؟ لا يمضي. راح كما قلت الآن، راح يجيب الفلوس من البيت ورجع، هل يمضي هذا البيع؟ لا يمضي. يبقى لا يمضي البيع إلا بالتقابض. إذا تم التقابض ومات أحدهما البيع يمضي. وضحت الصورة؟ لكن لم يتم التقابض فلا بيع. ثم قال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. إذا الاثنين أحياء والصفقة تمت، يبقى خلاص تم، هذا يعتبر بيع تمام. لكن وقع خلل بعدم إتمام البيع، بعدم دفع المال أو عدم إيتاء السلعة، فهذا طبعا لم يتم به البيع. قال: حدثنا فروة بن المغراء ابن معدي كرب قال: أخبرنا علي بن مسهر لو قاضي الموصل عن هشام، وهو هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم، ودي قصة في الهجرة وساق المختصر منه، والشاهد يرد من الشاهد بس فقط ذكر الايه البيع والشراء ما بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما لابد من زيارة أبي بكر، وهذه ميزة عظيمة جدا ومنزلة ما نالها أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه. فلما أذن له في الخروج إلى المدينة أي الهجرة لم يرون إلا وقد أتانا ظهرا، وساعة لم يكن يأتي فيها ساعة الظهر دي، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، يعني موعد غير يعني عادة من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين موعد غير مناسب وموعد غير عادة، واضحين الصورة؟ لأن بعض الناس عندها موعد يقول لك ده موعد مناسب وموعد غير مناسب، يجوز الإنسان أن يطلق أي إنسان في أي وقت مناسب أو غير مناسب، واضح؟ ومن حق الآخر أن يقول له مناسب أو غير مناسب، فهمت الصورة دي؟ يعني ممكن أزور أي إنسان في أي وقت في نص الليل أروح أخبط عليه. هتقول لي أنت مزعج أنت كذا، لا أنا حقي إن أنا عاوز إنسان في موضوع، أروح للشيخ خالد عاوز حجامة مثلا وخبطت عليه 12 بالليل، هو من حقه يقول لي إيه بقى؟ تقول لي إيه؟ مش فاضي ارجع. لكن الإتيكيت اللي موجود عند الناس دي والحاجات الحساسة زيادة دي، دي بوظت الشرع. طيب قال ما جاءنا في هذه الساعة إلى لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك، قال صلى الله عليه إنما هما ابنتاي، يعني بهذا عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، يعني أنت عارف أو حسيت أننا قد أذن لك أنه يخبر بهذا أنه سيهاجر وسيخرج من مكة. قال الصحبة يا رسول الله، طبعا أبو بكر كان عد نفسه لهذا وقد استعد بهذه المرحلة وكان يتمنى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالخروج، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن ينتظر أبو بكر حتى يكون له صاحب في رحلته. ولذلك أشجع الناس على الإطلاق اثنين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة في التاريخ، اثنين هما علي بن أبي طالب وبكر الصديق في حادث الهجرة، ما اختار غيرهم. اختار علي بن أبي طالب أن ينام مكان، واختار أبو بكر أن يصاحبه في سفره الذي أراد أن يخرج معه إلى المدينة. فقال يا رسول الله عندي إن عندي ناقتين، وده أيضا ينم على أن أبو بكر كان عنده إيه يعني الحساسية المرهفة والتدقيق التنظيمي والترتيب، يعني مثلا ما جالس منتظر كده والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى نروح، لا ده عد العدة. زي مثلا دكتور محمد طبعا مع الفرق طبعا بتكلم موضوع تاني خالص، كنا مسافرين وهو سفر، فطبعا انا جاي همجوني كده وجاي، وفوجئت بقى دكتور محمد جايب السندوتشات اللي فيها لحمه والشيبسي والاسمه ايه ده الكنز والزيتون، اللي هو انا قاعد بحلم ده، انا لدرجه عاوز كل يوم اسافر مع دكتور محمد، وسندوتشات ايه مخصوصة معين ولحمة ما فيش فيها ونقطة دهن حتى، والزيتون ايه او الزيتون ده جابه منين يا رب، الله المستعان. فالشاهد هنا طبعا ان بعض الناس تلاقي العقلية بتاعته عقلية ادارية، يعني فعلا يصلح للادارة، وبعض الناس كده زي بعض الاخوة ماشي همجوني، يعني تلاقي هنسافر مع بعض ممكن يقول لك هجي لك الساعة الفلانية وتفضل مستنيه ما يجنش، دماغه كده مش مركز. طبعا لا شك ان هذه العقلية الادارية هذه تصلح للخلافة، يعني ابو بكر رضي الله عنه كان هو الخليفه، هو اللي دبر وحضر الدابه ومش عارف مين، وجاب واحد عشان دليل وانتقى انه من الكفار بس امين، يعني القصص دي كلها ما فعلها الا ابو بكر وسلم، ما فعل هذا. قال من الدليل؟ قال اخترت لك دليل ابن ريقط اللي جابه الصديق، وازاي السبيل والطريق وهيئ كل السبل الى ان يخرجها وان يصل الى الهجره. ايضا ابو بكر كان يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا يعني خاف ان يؤذن من الخلف عاد الى الخلف وكان خلفه، إن خاف أن يأتي من قدام عاد، فمرة يعمل يلف رايح جاي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عارف يمشي، مرة في الأمام ومرة في الخلف ومرة في الجنب خشية الطلب. هذا أيضا عقلية، يعني عقلية مدى الحب الذي وصل إليه الصديق رضي الله عنه. وذلك نرى الشيعة هؤلاء قاتلهم الله اللي هم الروافض، يعني كيف أنهم أرادوا يعني الطعن في أصول هذا الدين بإنكارهم لأشياء كثيرة وقعت للصديق رضي الله عنه. فقال الصحبة يا رسول الله، طبعا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت تيجي معايا، ما وعد وبعد، لان ممكن ياتي الوحي او امر النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه لا يصح له ان يسافر الا بمفرده، لكن انظر كيف هو كان مهيئ نفسه. فقال الصحبة، قال الصحبة نعم سنخرج سويا. قال رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان تكون الهجرة خالصة ما فيها منا لمخلوق، يعني كلمة الهجرة معناها فراق الأهل والبلد والتراب والهواء والسماء، فراق الدنيا كلها، فراق من مكان إلى مكان، أصعب شيء في حياة الإنسان الهجرة. وذكر ربنا عز وجل قال إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لو خرج لهذا الباب المعنى الشرعي ما خرج لا مال ولا دنيا ولا ترك وطنه وأرضه وبلده وكل شيء لله عز وجل إلا ووسع الله عليه أعظم مما فقد، يجد في الأرض مراغما كثيرة، يعني يجد أشياء وتجددات في حياته كثيرة، وسعة سعة في العيش وسعة في الدين وسعة في كل شيء. وزكريا صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المدينة أنقص منه شيء أبدا والله، بل على وزاد، ومكن له في أرض خلاف أرضه، حتى أن قريش أتته راغمة وفتحت مكة، وطبعا لم يستقر بل عاد أيضا إلى المدينة. فهنا قال: أعددت ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالسمن. وطبعا ما زالت في حوزة الصديق إلى أن سار وخرج. طبعا بعض العلماء بيقول يعني الاستشهاد بعيد، لكن البخاري عميق الفكر، بأن هذا الوقت والزمن اللي هو إعداد الدابة والاتفاق واستعداد أبو بكر الصديق للخروج، وهذا هذا يعتبر يعني نوع من الايه، من انتظار الشيء او بقاء المتاع في حوزه البائع، يعني ما طلعلوش على طول الايه الفرس او الدابه وقال له سلم واستلم بالثمن، قد اعطاه الثمن ثم بقيت عند الصديق حتى ركب عليه وسلم وايه وخرج. نقف هنا واقول قولي هذا وصلى الله. بالامس كنا في نقاش مع الاخ حماده في قضيه المساله، هي كانت مساله بيع ولا دين، قولها لي مساله ثانيه لان وقع خلاف بينه وبين اخ اخر وايه ولم نتفق. المسألة امبارح كانت ايه بقى؟ قرض يعني. احد الاخوة الافاضل يعني ناقشني بالامس وذكرني بحديث ابن عمر اللي هو يرى التقابض بغير ايه النوع، مش انت برضو كنت تقصد الكلام ده؟ تقصد هذا؟ هذا حديث ابن عمر خاص بالبيع، بالبيع، لان طبعا الانسان يجوز في البيع اذا اشترى مثلا شيء بشيء يجوز، يجوز بتغيير شيء اخر، يعني التمر بالتمر لا يجوز، لكن التمر بالذهب ايه يجوز وبالفضة يجوز. فلو أنني اشتريت تمرا بذهب وأبدلته بفضة، واضح؟ طيب في ثلاثة أقوال هذا القول، في ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز على حديث ابن عمر ومذهب ابن عمر، والقول الثاني المنع على قول ابن عباس وابن مسعود، ده بالنسبة لإيه للبيع. في قول ثالث لشيخ الإسلام تيمية وهو تضييق المسألة، يعني يقول يعني المسألة لو فتحت ممكن ندخل في أمور ربوية، فممكن عند الإيه الاضطرار وعند الظروف. لكن بالنسبة للدين يعني ما أعلم في نص، فلو حد عنده ايه يعني مش عاوز اناقش دلوقتي المساله، لكن كدين دين اللي انا مثلا سلمت ذهب هل ممكن اخده فضه، سلمت دولار هل ممكن اخده مثلا كذا بسعر الوقت، دي بقى عاوز حد يجيب لي يعني امور واضحه مش كلام ايه، لان حديث ابن عمر خاص بالبيوع ليس خاص بالديون. الدين ده وضع تاني، لان الدين يجري في ربا حتى المنافع العاديه. فارجو لو في جديد الاخوه ايه ينبهوني واجزاكم. اتفضل. الايه يرمي ايه؟ يرمي فلوس يعني؟ ها؟ يرمي فلوس ولا يشتري؟ هو البيوع ثلاثة طبعا، بالنسبة للبيوع ثلاثة، في بيع حاضر يد بيد، قصدي مال بسلعة، هو البيع الموجود بروح للتاجر ادي له فلوس واخد سلعة. في بيع نسيئة تقسيط، وهو ان انا بشتري السلعة اخدها واعطيه المال تقسيط مؤجل، المال مؤجل. وفي المال حاضر والسلعة مؤجلة، ده اسمه بيع الايه السلع ويجوز. لا لا لا، هذا هذه حيل. شوف احنا عاوزين يا اخوانا يعني اللي عاوز الجنة يسيبه من لف ودوران والحيل دي، طالما في امر في مخالفة. هل انت لو رحت له قلت له سلفني 100 جنيه اللي هو بتاع الذهب دي من غير ما تشتري هيرضى سلفك 100 جنيه؟ خلينا بعيد عن البيع بقى دلوقتي. انت لو رحت له فلان بعيني قلت له سلفني 100 جنيه هيرضى سلفك؟ اطلاق. اذن هنا في حيله موجوده، لان دي عباده ودي عباده، الدين عباده والبيع عباده، دخل الاثنين في بعض عشان ابيع واكسب لا يجوز. الحل ايه بقى؟ لا لا لا، هذه كذبه لفات ودنك منين لف منين، لا يجوز. لكن انا لو ما عندوش فلوس تكمل اروح ابيع لغيره، ابيع لغيره السعر بكذا ب10 اسابيع لغيره، لكن ايه اللي لاففني في الحيل والاساليب دي؟ لا يجوز. اتفضل. ما احنا قلنا بيع الجزاف اذا وقع بين طرفين كلاهما يجهل الامر ويصعب الوزن والكيل يجوز. ما هو بقى انا بس ما هو شوف بقول لك اهو، يصعب الكيل او الوزن، يعني بمعنى ان انا مثلا عندي مثلا ما يعادل تقريبا 200 طن، لو اقعد اوزنهم ممكن السمك كله يتلف ويبوظ. وضحت الصوره؟ لا لا، انا بكلمك او بص شوف يعني اصل القاعده كده، اذا كان يسهل الكيل او الوزن ماشي، لكن لا صعب لا. طيب في حاجه تانية بقى اللي انا تقصده انت، وهو اللي هي الشيء الذي لا قيمه له، بمعنى زي مثلا السمك الشر ده، عشان ممكن مثلا يخش مثلا الولد طبعا الان ممكن ليه قيمه، لكن اقصد من قبل، عشان شويه الشير دول مثلا الكيلو بتعريفه ويقعد يوزن لك ما اعرفش مين وكلام، لا وكلهم كلهم باتنين تلاتة اربعة جنيه، وهذا متردي ومتردي يجوز هذا، واضح؟ الى مش معلوم ده كم قدامه كبير مش مستحق او مستاهل ان انا مثلا اوزنه ولا كده، ده هم شويه كلهم هم جابوا 15 جنيه عاوز يبيعهم ده بجنيه وباتنين جنيه وبثلاثة جنيه وكلام زي كده يجوز. جميل، مفيش مشكلة. أي طالما طالما مفيش غبن لا لا حرج. أي وقت من الأوقات جاز، ماشي. لما طرق أبو موسى الأشعري على عمر، أين كان عمر؟ كان مع زوجته ودخل بيغتسل، وفضل ما خلص قالوا له ده فلان بيخبر، طلع بص الأب ماشي ديك طبعا استح، قال له تعال إيه اللي كذا، قال له ما منعني الحديث كذا، قال له تني بدليل أو بينة. فالشاهد هنا أي وقت من الأوقات جاز لأي مسلم أن يطرق باب مسلم، لا يوجد دليل منع على. في فرق بين الاستئذان، الأطفال اللي في بيتك عندك دول بتربيهم على شيء معين، يعني أولادك في البيت اللي قاعدين إذا بلغوا الحلم ما يدخلش عليك أوضتك ويرى عورتك إلا بعد ما تعلموا الاستئذان، ده أدب من الأدب، دي أدب تربوية. لكن أنت قفلت الباب وبيخبط عليك امشي يا ولا انت مشكلة فده تربية داخلية، انا بتكلم على الزيارات الخارجية ماشي كده ماشي ان شاء الله.